غزوة تبوك، واحتاج النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن يجمع مالا من الصحابة يشترون به إبلا أو يشترون به متاعا، دعا الصحابة إلى الصدقة، فجاء هذا الرجل بماله كله، جاء بماله الكاش كله وجاء وضعه بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام: ماذا تركت لأهلك؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. طبعا هذا الرجل اللي هو أبو بكر رضي الله عنه ما جاء بماله كله وخلى عياله جائعين ما عندهم شيء، لا، هو جاء بماله الكاش، لكن عنده غنم، عنده إبل، عنده مزرعة، عنده بيت، حتى ما يقول البعض كيف طيب هو المفترض الواحد ما يضيع أهله، صحيح ما يضيع أهله، ولما أراد سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عند وفاته لما حس أنه بيموت رضي الله عنه وإن كان لم يمت في ذلك المرض، قال: يا رسول الله أنا بأتصدق بمالي كله. قال: لا، لا تتصدق بمالك كله، إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عاله يتكففون الناس، لا تتصدق بمالك كله. قال: طيب أتصدق بثلثيه؟ قال: لا. طيب نصفه؟ قال: لا. قال: طيب ثلثه؟ قال: الثلث، والثلث كثير بعد. ولذلك الصحابة الذين تصدقوا في الميراث في الوصية بشيء من أموالهم كثير منهم ما تصدق بالثلث، أبو بكر تصدق بالربع، وعمر تصدق بالخمس، فما يجوز الواحد يأتي يجمع فلوسه كله ويقول صدقة. طيب وعيالك يروحون يذهبون يسألون الناس يتكففونهم؟ لكن أبا بكر المال الذي دفعه رضي الله عنه لم يكن مالا يعني كل أمواله، لكنه جاء بالمال النقد الكاش، لكن لو احتاج شيئا عنده غنم يبيع، عنده طعام، عنده قمح، شعير، عنده أشياء. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه غنائم أو جاءه مال يمسك لأهله لبيوته كلها ما يكفيهم لسنة كاملة، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا، كلش تصدق به وإن شاء الله بكرة يجينا طعام، لا، يمسك ما يكفيهم لسنة كاملة حتى يبقى الواحد عزيزا أيضا فيما يتعلق بنفقته وطعامه وشرابه وغير ذلك.